الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا درس جديد من سلسلة شرح نظم قواعد الإعراب، وفيه نأخذ ما تبقى من الأنواع في هذا الباب الثالث، وهو الباب الذي عقده الناظم لذكر ألفاظ مخصوصة يحسن بأن يعرف المعرب ما جاء عليها ما جاء فيها من الأوجه. وبقي لنا نوعان: النوع السابع ما يأتي على ثمانية أوجه وهو الواو، والنوع الثامن ما يأتي على 12 وجها وهو ما. فنبدأ بالنوع السابع. قال: ما يأتي على ثمانية أوجه وهو الواو. قال رحمه الله: فواو الاستئناف والحال ارتفع تاليهما كسرت والنجم طلع، وواوي الجمع ومفعول معه تاليهما انصبه كزرت والسعة، وبعد واو الجمع أيضا انتصب مضارع مسبوق نفي أو طلب، مسبوق نفي أو طلب، وبعد وجر تالي واو رب والقسم نحو وخل زار والله فنم، وعاطف ما بعده موافق ما قبله وزائد موافق. وقال: هذا الواو للثمانية جماعة ومن لبيب راضية. سنشرح إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الأبيات، وفيها ذكر الأوجه الثمانية التي تقع عليها الواو. فأما الوجه الأول والثاني فذكرهما في البيت الأول بقوله: فواو الاستئناف والحال ارتفع، ارتفع تاليهما كسرت والنجم طلع. هنا إذن وجهان: الوجه الأول واو الاستئناف أو واو الاستئناف، وهي الواو الواقعة في ابتداء الكلام، الواو التي تكون في بداية الكلام أو التي تكون في ابتداء كلام غير الكلام الأول، كقوله سبحانه وتعالى: من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونذرهم بالرفع. إذن من يضلل الله فلا هادي له، من اسم شرط جازم مبتدأ، ويضلل هذا هو فعل الشرط، وفعل الشرط هذا مجرور، من يضلل الله مجزوم، من يضلل هو مجزوم وعلامة جزمه السكون، لكن هذا السكون مقدر لما لأجل أنه وقع التقاء الساكنين فكسر، كسر لأجل التقاء الساكنين. الأصل من يضلل الله فالتقى الساكنان، وفلا هادي له، يعني هذه الجملة هي الواقعة في جواب الشرط. وجه الشاهد عندنا قوله: ونذرهم في طغيانهم يعمهون برفع نذر. ولو لم تكن الواو للاستئناف لكانت مجزومة، لكان الفعل مجزوما، لو كانت الواو للعطف لكان فعل نذر معطوفا على محل الجملة فيكون مجزوما. ولكن قوله نذرهم في طغيانهم يعمهون دليل على أن الواو للاستئناف. ومثال ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى لنبين لكم ونقر في الأرحام، لنبين ونقر. فلو أن الواو كانت عاطفة لقيل لنبين لكم ونقر، مفهوم؟ إذا لنبين لكم، اللام هذه لام التعليل والفعل بعدها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، ونقر بما أن نقر بالرفع هذا دليل على أن الواو للاستئناف وليست عاطفة. نقر فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. إذن هذه واو الاستئناف. وواو الحال هي الواو التي تدخل على الجملة الحالية. ونحن كنا قد ذكرنا في الباب الأول ضمن بعض مسائله ذكرنا الجملة الحالية ضمن الجمل التي لها محل من الإعراب، وذكرنا أن الجملة الحالية تكون في محل نصب، والمقصود أن الواو واو الحال هي التي تدخل على الجملة الحالية. مثالها ما ذكره الناظم في البيت، قال كسرت والنجم طلع. سرت والنجم طلع، سرت فعل وفاعل، فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء، يعني بضمير التاء المتحركة، والتاء المتحركة فاعل، سرت فعل وفاعل. والنجم طلع نقول الواو واو الحال، والجملة الاسمية في محل نصب حال، تقدير الكلام سرت حال كون النجم طلع أو حال كون النجم طالعا. النجم لما قلنا بأن النجم طلع جملة اسمية لأنها مكونة من مبتدأ وخبره، المبتدأ هو النجم، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، طلع فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل ماذا؟ في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية النجم طلع قلنا في محل نصب حال. إذن هذا مثال لما تكون فيه الواو للحال. أو تقول مثلا جاء زيد والشمس طالعة، جاء زيد حال كون الشمس طالعة وهكذا. وذكر هنا ضابطا أو قاعدة متعلقة بهذين الواوين، بواو الاستئناف وواو الحال، فقال ارتفع تاليهما، فواو الاستئناف والحال ارتفع تاليهما، أي يكون ما بعدهما مرفوعا سواء أكان اسما أو كان فعلا مضارعا. وهذا كالأمثلة التي ذكرنا، فقد ذكرنا في أمثلة واو الاستئناف لنبين لكم ونقر فعل مرفوع، فعل مضارع مرفوع، وذكرنا من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم مرفوع، سرت والنجم طلع، سرت والنجم مرفوع، وهكذا في هذه الأمثلة جميعها يكون التالي مرفوعا. ثم بعد ذلك ذكر الوجهين الثالث والرابع، وذلك بقوله وواوي الجمع ومفعول معه تاليه منصبه كزرت والسعر. إذن هنا وجهان آخران في الواو، هما واو الجمع وواو المفعول معه. فتالي واو الجمع أي ما يتلو واو الجمع ينصب، وكذلك ما يتلو واو المفعول معه ينصب. وواو الجمع هي الدالة على الجمع بين أمرين، واو الجمع هي الدالة على الجمع بين أمرين، والأصل أنه لا يتلوها إلا مضارع، لا يتلوها إلا مضارع، وسيأتينا أمثلتها إن شاء الله تعالى. وواو المفعول معه هذه كالمثال الذي ذكر، قال زرت والسعة، أي زرت والسعة هكذا بالنصب، على أن يكون السعة مفعولا معه، الساعة مفعول مع زرت والساعة، وتكون هذه الواو تسمى واو المعية، واو المفعول معه أو واو المعية. إذن تاليهما معا سواء أكان ذلك في واو الجمع أو في واو المفعول معه يكون منصوبا. وذكر شيئا متعلقا بواو الجمع بقوله وبعد واو الجمع أيضا انتصب مضارع مسبوق نفي أو طلب، بمعنى أن المضارع المسبوق بنفي أو طلب ينتصب يكون منصوبا بعد واو الجمع. وحين نقول بنفي أو طلب هذا يشمل أمثلة متعددة، فالنفي معروف والطلب يدخل فيه سبعة أنواع سنذكرها إن شاء الله تعالى. إذن المقصود عندنا إذا جاء واو بعد واو الجمع المضارع، إذا جاء المضارع بعد واو الجمع وكان مسبوقا بنفي أو طلب فإنه ينتصب. وكيف نقول في إعرابه؟ نقول إنه منصوب بأن مضمرة بعد الواو، هذا على مذهب البصريين، في المسألة خلاف، فالبصريون يقولون إنه منصوب بأن مضمرة بعد الواو، والكوفيون يقولون هو منصوب بالواو نفسها بواو المعية. وهذا أيضا إذا كنتم درستم هذا في الأجرومية كفاء السببية، أيضا واو المعية كفاء السببية في هذا المعنى، إما أن تقول إن فاء السببية نفسها هي التي سببت هذا النصب، هي التي عملت هذا النصب، أو على مذهب البصريين فالنصب واقع بأن مضمرة بعد فاء السببية. نسمي أو نذكر أمثلة على هذا، على هذه الأنواع. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، قالوا هذا واو المعية ويعلم، بعدها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية، وهذا الفعل المضارع مسبوق بنفي، النفي من أين جاء؟ من لفظة لما، ونحن قد ذكرنا التفصيل في لفظة لما وما تفيده، تفيد النفي مع أشياء أخرى، تفيد تقريب الماضي من الحال، وتفيد التوقع في المستقبل، وإلى غير ذلك مما ذكرنا في درس سابق. مثال ذلك أيضا قول القائل أسلفني وأسلفك، أسلفني وأسلفك، هنا واو المعية مع الفعل المضارع بعدها وهو منصوب بأن مضمرة واقع بعد ماذا؟ أسلفني، طلب من أي نوع هذا الطلب؟ أسلفني أمر، واقع بعد أمر، لأن من أنواع الطلب الأمر. أسلف هذا فعل أمر مبني على السكون، فإذا هنا واقع الفعل واقع بعد أمر، ومعنى الكلام أسلفني وأسلفك أي الجمع بين سلف مني وسلف منك. مثال ذلك أيضا أن يقول القائل لا تضرب ولدك وتندم، لا تضرب ولدك وتندم. هنا الفعل المضارع بعد واو المعية واقع بعد ماذا؟ بعد طلب من أي نوع هو؟ نهي. لا تضرب، ماذا نقول في لا هذه؟ هل هي نافية أم ناهية؟ ناهية. والناهية ماذا تفعل؟ ما عملها؟ تجزم الفعل المضارع، فنقول لا تضرب لا ناهية، تضرب فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. ولدك مثلا، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وولد هذا مفعول به وهو مضاف، الضمير مضاف إليه، والواو واو المعية، تندم هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، والمعنى لا تجمع بينهما، لا تجمع بينهما، أي لا تجمع بين الضرب والندم. وهذا يذكرنا بحديث معروف، حديث لا يقولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل فيه، روايات ثلاثة في هذا الحديث، وإن كان هذا بلفظ ثم لكن يشبه لفظ الواو، فثم يغتسل هذا بيان لعلة النهي، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل، تقدير الكلام ثم هو يغتسل فيه، أي سيغتسل فيه. وعلى هذا فإن هذا هذه الرواية فيها بيان للعلة التي من أجلها نهي عن البول في الماء الراكد، وهي أنه سيقع له بعد ذلك الاغتسال في هذا الماء. وينتج من ذلك أن هذه الرواية فيها المنع من البول في الماء الراكد مطلقا، وهذا يشبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم زوجته جلد البعير ثم يضاجعها، أي ثم هو يضاجعها، فهذه علة النهي عن ضربها، لأنه بعد ذلك سيقع بينه وبينها من أسباب المودة ما يتناقض مع كونه يضربها كما يضرب البعير، وهذا من الأوجه المعروفة التي فيها حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على توقير الزوجة والمرأة عموما والرفق بها ونحو ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي. إذن هذه الرواية الأولى ثم يغتسل. الرواية الثانية هي رواية النصب، فتقول لا يبولن أحدكم في الماء الراكد أو في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، فهذا نهي عن الجمع بينهما، كما قلنا في لا تضرب ولدك وتندم، نهي عن الجمع بين الضرب والندم، فنهي عن الجمع بين البول والاغتسال في الماء. ومنه تفهم أن النهي على هذه الرواية منصب على الجمع بين الأمرين. ثم الرواية الثالثة رواية الجزم، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل ثم يغتسل، فهذا نهي عن الأمرين معا، عن كل واحد من الأمرين، لأنه لا يبولن وثم يغتسل معطوفة عليها، معنى ذلك نهي عن الأمرين معا، نهي عن البول في الماء الراكد سواء أكان سيغتسل فيه أو لا، ونهي عن الاغتسال في الماء الراكد سواء أكان سيبول فيه أم لا. والمقصود أن هذا الحديث أو هذه الروايات لا يفهم الفرق بينها إلا باللغة العربية. ومنه تعلم عظيم ما لعلوم العربية من القدر والمنزلة في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يتصدى للاستنباط من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام دون معرفة بعلم العربية فإنه يخبط في ذلك خبط عشواء. هذا النهي. ثم مثال آخر: هل تكرمني وأكرمك؟ هل تكرمني وأكرمك؟ الواو هنا مع الفعل المضارع واقعة بعد ماذا؟ هل تكرمني وأكرمك بعد ماذا؟ بعد استفهام، بعد طلب من نوع الاستفهام، أي هل نجمع بين كوني بين إكرامي وإكرامك، هل يجتمع إكرامي وإكرامك؟ أيضا أن تقول مثلا: اللهم اغفر لي وأفوز، اللهم اغفر لي وأفوز. ما الواقع هنا قبل الفعل المضارع؟ ما هذا النوع؟ دعاء. نعم، طلب، وهو دعاء، والدعاء من أنواع الطلب، أي تدعو ربك أن يغفر لك، أن يجمع لك بين المغفرة والفوز. وأيضا تقول مثلا: ألا تنزل عندنا وأكرمك، ألا تنزل عندنا وأكرمك. أكرم فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد واو المعية، وهو واقع بعد عرض. لا، ألا هذا العرض. الفرق بين العرض والتحضير في الآلة المستعملة، قلنا العرض هو الطلب برفق، والتحضيض طلب بعنف، والآلة أو الأداة المستعملة للعرض هي ماذا؟ هي ألا، أداة الاستفتاح ألا، والمستعملة للتحضيض هي هلا، هلا بالتشديد. فإذا قلت: ألا تنزل عندنا وأكرمك، عرض، تعرض على ذلك الضيف أن يجتمع له نزول عندك وإكرام منك له، وقد يكون بالحظ أن تحضه على ذلك، يعني لا تعرض عليه عرضا رفيقا، ولكن تحضه بأن تقول: هل تنزل عندنا وأكرمك. وأيضا لو قال القائل: ليت لي مالا وأنفقه على المساكين، ليت لي مالا وأنفقه على المساكين، من يقول لي ما هذا الذي وقع في بداية هذه الجملة، أي قبل الفعل المضارع؟ التمني، وهو نوع أيضا من أنواع الطلب، وأداة التمني هنا هي ليت. إذن نقول: أنفق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية، والفعل المضارع واقع بعد التمني. هذا كله معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وبعد واو الجمع أيضا انتصب مضارع مسبوق نفي أو طلب. لكن هنا مسألة لم نشير إليها، وهي أن النفي والطلب ينبغي أن يكونا محضين، نفي محض وطلب محض. وكيف يكون ذلك؟ كيف يكون محض؟ بمعنى نحترز من أن يكون النفي أبطل بإلا، أن يكون النفي أبطل بإلا، كأن تقول مثلا: ما أنت إلا تأتينا وتحدثنا بالرفع، ولا تقول وتحدثنا. لما؟ ما الذي وقع في هذه الجملة؟ ما أنت إلا تأتينا، ما هذه تفيد معنى ماذا؟ تفيد معنى النفي. هل بقي هذا النفي محضا على الأصل؟ لم يبق محضا. ما الذي وقع له؟ أبطل. بأي شيء أبطل؟ بإلا، لأن إلا تفيد معنى الإثبات، فما كان من نفي بما أبطل بالإثبات الواقع بأداة الحصر إلا ما أنت إلا تأتينا، فحينئذ لم يبقى في الجملة نفي، أبطل النفي الواقع في الجملة. وعلى هذا فقوله وتحدثنا بالرفع، لما؟ لأن الواو هنا لم تعد واقعة بعد نفي، لأن النفي أبطل. وأيضا يدخل في هذا الباب أن يكون الأمر باسم الفعل، أن يكون الأمر باسم الفعل، فهذا أيضا يعدونه طلبا غير محض، كأن تقول مثلا نزالي ونكرمك، فنزالي اسم فعل، اسم فعل بمعنى انزل، اسم فعل أمر بمعنى انزل، ولكن لا يعدونه أمرا محضا، وإنما هو أمر غير محض. وعلى هذا أيضا فلابد أن نقول ونكرمك بالرفع. ثم قال وجر تالي واو رب والقسم نحو وخل زار والله فنم. وجر يأمرك أو يطلب منك أيها القارئ لهذا النظم أن تجر ما يأتي بعد تالية، بعد واو رب وواو القسم، ومثل لذلك بقوله وخل زار والله فنم. فواو رب هذه الواو الكوفيون يقولون إن الجر يكون بها، الواو اللي تسمى واو ربة هي التي تجر، هذا عند الكوفيين، لكن عند البصريين وهو الذي سار عليه الناظم رحمه الله تعالى فإن الجر بربة محذوفة بعد الواو، الجر هنا بربة محذوفة بعد الواو. مثال ذلك مثلا قول امرئ القيس في معلقته المشهورة وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل، ما الذي جر ليل؟ الواو أو رب محذوفة، هنا قولان للعلماء، الكوفيون يقولون الواو هي الجارة، وليل ليل مجرور بالواو التي تسمى واو رب، هذا عند الكوفيين. عند البصريين يقولون ليل مجرور برب مقدر محذوفة بعد الواو، وهذا كثير جدا في شعر العرب ونثرهم، وليل كموج البحر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. وبلدة نفس الشيء، بلدة مجرور بواو رب أو برب محذوفة بعد الواو، وبلدة ليس بها أنيس، لا أنيس بها إلا اليعافير وهي الظباء البيض، وإلا العيس هي الإبل، هذه يعني بلدة مهجورة ليس فيها من أنيس إلا هذان الأمران. هذه الواو الأولى وهو الوجه الخامس، والواو الثانية واو القسم وهو الوجه السادس من أوجه الواو، واو القسم كقوله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور السينين إلى آخره. فقال العلماء، قال العلماء والتين، الواو الأولى هذه واو القسم، قالوا وأما الواو الثانية، هذه مسألة معروفة عند النحاة، الواو الثانية قالوا هذه عاطفة، قالوا عاطفة، الواو الأولى واو القسم وأما الواو الثانية واو عطف، قالوا لما؟ لأنه إذا كانت الواو الأولى واو قسم وكانت الواو الثانية واو قسم لازم أن يوجد جوابان، جواب للقسم الأول وجواب للقسم الثاني، لكن لما وجدنا جوابا واحدا دل هذا على أن هنالك قسما واحدا والباقي معطوف عليه، هذا من جهة الصناعة الإعرابية لا من جهة المعنى، المعنى معروف يقسم بهذه الأمور كلها واحد بعد الآخر، لكن من جهة الصناعة الإعرابية نقول هنالك قسم أول والواو بعدها واو عطف. ثم يمثل لذلك بقوله وخل زار والله فنم، فنم من النميمة، نم ينم أي نقل الكلام إلى غيره على وجه الإفساد، هذا هو معنى النميمة. أين وجه الشاهد في هذا المثال؟ وخل زار والله فنم، أين وجه الشاهد؟ الواو الأولى واو رب وخل، أي ورب خل، فخل مجرور برب محذوفة بعد الواو، وخل زار. وكيف نقول في الإعراب خل؟ مبتدأ مجرور، مبتدأ مجرور وعلامة جره الكسرة مرفوع، المبتدأ لا يكون مجرورا مؤكد، إذن كيف نقول؟ لكن هو مجرور، يقول وخل. نعم اشتغال أحسن. فإذا نقول خل مبتدأ مرفوع وإن لم يظهر لك الرفع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة التي جاء بها حرف الجر، يعني الواو واو رب هذه. ف يعني أصل الكلام خل زار، هذا أصل الكلام، لكن جاءت هذه الواو فجلبت معها جرا لأنها تعمل الجر، جلبت معها كسرة لازمة لا بد منها، فاشتغل آخر الكلمة بهذه الكسرة صارت خل، اشتغل المحل يعني آخر الكلمة صارت فيه كسرة، فجاءت الضمة التي يحتاج إليها لتدل على الرفع بالابتداء فلم تجد لها موضعا، جاءت وجدت الكسرة قد أخذت مكانها لم تجد لها موضعا فقدرت. وإذلك نقول مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة غير ظاهرة. والواو الثانية أين هي؟ والله واو ماذا؟ واو القسم. نعم. ثم قال نأتي الآن إلى الوجهين السابع والثامن من أوجه الواو. قال رحمه الله وعاطف ما بعده موافق ما قبله وزائد موافق، هذان وجهان في الواو. الوجه الأول عاطف، أي تكون الواو عاطفة ما بعدها حال كون ذلك، حال كونها موافقا، حال كونه موافقا لما قبلها، يعني يكون ما بعدها موافقا لما قبلها في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى، كقولك مثلا جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، هنا الواو حرف عطف، ما بعدها هو عمر، ما قبلها هو زيد، فهنا عمر نقول معطوف على زيد وهو موافق لزيد في اللفظ، كلاهما مرفوع، جاء عمر، جاء زيد وعمر موافق له في اللفظ وموافق له في المعنى، بمعنى أنهما معا اشتركا في معنى العامل، وهو هنا العامل أين هو؟ أين العامل؟ جاء زيد وعمر، جاء والفعل جاء هو العامل، فهذا العامل سلط عليهما، أو لمعناه معنى العامل سلط عليهما، فالمجيء حاصل من زيد ومن عمرو معا، هذا معنى قولنا ما قبل ما بعد الواو موافق لما قبلها في المعنى أيضا، أي في معنى العامل. ولذلك نقول مثلا رأيت زيدا و وعمر، ليس كذلك؟ وعمرا، رأيت زيدا وعمرا، يشترك زيدا وعمرا في ماذا؟ في الإعراب ومعنى العامل، الرؤية واقعة عليهما، مررت بزيد وعمرا، مررت بزيد وعمر. طيب إذن إخوة مستيقظون الحمد لله. وعاطف ما بعده، وعاطف يعني من أوجه الواو أنه يكون عاطفا، وعاطف ما بعده موافق ما قبله، ما ما بعد الواو موافق ما قبل الواو في اللفظ والمعنى. ثم الوجه الثامن قال وزائد موافق. معنى موافق أنه مصاحب لما معه من الكلام. زائد موافق يقصد بذلك مصاحب لما معه من الكلام. يصح أن تقول في هذا البيت موافق أو موافق، من جهة الوزن الأمر واحد، سواء تقول وعاطف مرافق، نعلم النسخة اللي عندي موافق، لكن مرافق يكون أفضل. صحيح أن مرافق تكون أفضل من جهة الدلالة على المصاحبة. نعم. ويكون وزائد المرافق، نعم صحيح أنه يكون مرافقا أي مصاحبا لما معه من الكلام، لكن النسخة التي عندي والتي يعني عليها شرح البعقيل هكذا بالواو. فالزائد مرافق مصاحب لما معه من الكلام، ومعنى كونه زائدا أن دخوله كخروجه، وهو الذي نسميه في القرآن صلة، وسيأتي ذكر هذا في الباب الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. هذا بالنسبة لأهل الجنة، بالنسبة لأهل الجنة هكذا بالواو، حتى إذا جاءوها وفتحت. ففتحت هذا جواب إذا، جواب إذا، والواو نقول فيها صلة للتأكيد أو حرف زائد للتأكيد، والدليل على كونها صلة أي على كونها حرفا زائدا الآية الأخرى، فإنها بدون واو حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. هذا المذهب الأول في هذه المسألة وهو المشهور. المذهب الثاني قيل إن الواو عاطفة، وعلى هذا فإن جواب إذا محذوف، الواو عاطفة وجواب إذا محذوف، وتقدير الكلام حتى إذا جاءوها كان كذا وكذا وفتحت أبوابها، فتكون فتحت معطوفة على جواب إذا المحذوف. والمذهب الثالث أن الواو للحال، أن الواو هنا للحال أي حتى إذا جاءوها، والحال أنه قد فتحت أبوابها، فيدل ذلك على معنى ماذا؟ فيدل على أن الأبواب كانت مفتحة قبل مجيئهم، بخلاف النار فإن الأبواب لا تكون مفتحة قبل مجيئهم. إذن الذين يقولون بأن الواو للحال يذهبون إلى هذا المعنى، وهو أن أبواب الجنة تكون مفتوحة قبل ورود أهل الجنة، بخلاف العكس أي في الآية الأخرى. ثم ذهب بعض العلماء من غير الحذاق في النحو إلى شيء آخر وهو شيء عجيب، وهو الذي ذكره بقوله: وقال هذا الواو للثمانية جماعة وما اللبيب راضية. أي ذهب بعض النحاة، بعض العلماء وهم ابن خالويه وهذا من النحاة، والحريري وهو من الأدباء خصوصا وليس معروفا، يعني يقال إنه ليس قويا في النحو، وأيضا المفسر الثعلبي، ذهبوا إلى تسمية هذه الواو واو الثمانية. إذا ما علاقة الثمانية بالآية؟ قالوا لأن أبواب الجنة ثمانية، حتى إذا جاءوها وفتحت، في الجنة أبوابها ثمانية، أما أبواب النار فسبعة ليست ثمانية. طيب، قالوا، قلنا لهم من أين جاء هذا كله واو الثمانية؟ قالوا إن العرب من عادتهم أنهم إذا عدوا يقولون واحد اثنان إلى أن يصلوا إلى يقولون ستة سبعة وثمانية، هذه طريقتهم في العد، يعني إذانا بأن السبعة عدد تام والثمانية بعده مستأنف، واستدلوا أو ذكروا لذلك أمثلة أخرى وهي أمثلة جميلة في الحقيقة عجيبة، لأنها تصدق يصدق عليها هذا المعنى، معنى الثمانية من ذلك. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وأيضا قوله سبحانه وتعالى التائبون، احسب معي، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر في الثامنة واو واو زائدة. ثم أيضا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا بعد الثمانية. وأيضا قالوا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. فهذا من قبيل الاستدلال الذي يثير شبهات، وليس استدلالا نحويا في الحقيقة، ولكنه يثير شبهات. ولذلك ذهب هؤلاء وليسوا من كبار النحاة وأئمتهم، ذهبوا إلى إثبات هذه الواو وسموها واو الثمانية. لكن يرد عليهم الناظم رحمه الله تعالى بقوله وما اللبيب راضية. ما هنا، حجازية أم تميمية؟ عاملة أو غير عاملة؟ ما هنا، ما اللبيب راضية؟ مع أن احتمالان، إما عاملة أو غير عاملة، يعني نعمل فيها شيء من الديمقراطية وننظر الأغلبية عاملة. ما اللبيب، اللبيب اسم ما؟ راضية منصوب، أنت ترى منصوب. لو كانت غير عاملة ما اللبيب راضيه، راضيه الرفع النصب يظهر، الاسم المنقوص راضي قاضي وأمثالها لا يظهر عليه رفع ولا جر لأجل الثقل، وتظهر عليه الفتحة. فبما أنه قال راضية معنى ذلك أنه منصوب، وإذا كان منصوبا دل على أن ما هنا عاملة، وما العاملة هي ماذا؟ هي الحجازية، الحجازية هي التي توجد في القرآن. لكي تتذكر هل هي الحجازية أو التميمية، اذكر أن القرآن الكريم فيه ما عاملة، ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، والعاملة والقرآن الكريم أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لغة الحجاز، الحجازة. فإذا قال ما اللبيب راضية، أي اللبيب الفطن لا يرضى ذلك، لأنه لأن قولهم واو الثمانية لا يتعلق بها حكم معنوي ولا يتعلق بها سر إعرابي، فلذلك لم يرضوها. ثم قال النوع الثامن ما يأتي على 12 وجها، وهو ما يأتي على 12، في بعض النسخ ما يأتي على 13 وجها، والصحيح أنها 12 وجها. منها سبعة حال كونها اسما، وخمسة حال كونها حرفا. إذن ما اسم، وهذا يدخل فيه سبعة أوجه، وحرف ويدخل فيه خمسة أوجه. الوجه الأول والثاني ذكرهما بقوله ما اسم لسبعة معان لامة، معرفة ناقصة وتامة. أول شيء هنالك إشكال عروضي، فالأصل أن مثل هذا التعبير لامة هذا يلتقي فيه ساكنان، لأن لا هذا ألف ساكن، والميم عند العروضيين الميم المشددة مكونة من حرف ساكن بعده حرف متحرك، فالتقى ساكنان. والأصل أن التقاء الساكنين لا يكون في الشعر إلا في مواضع مخصوصة، كالسريع مثلا حين يكون على وزن مستفعلان أو ما أشبه ذلك. أما في الرجز فالأصل أن لا يكون فيه، ولذلك ما اسم لسبعة معان لامة هذا محل نظر من جهة العروض. وكان يمكنه أن يقول مثلا ما اسم لسبعة معان لمتي، معرفة ناقصة وتمتي، لمت تمت، فالمعنى واحد وينتفي الإشكال العروضي. ولما بمعنى جمع، لما بمعنى جمع، فقوله ما اسم، ما اسم، ما مبتدأ، اسم خبره، ما اسم جامع لسبعة معان. بدأ بذكر هذه المعاني بقوله: معرفة ناقصة وتامة، أي هذان الوجهان الأول والثاني. الوجه الأول معرفة ناقصة، والمراد بالمعرفة الناقصة الموصولة، لأن الاسم الموصول فيه نقص من جهة أنه ماذا؟ يحتاج إلى صلة، يفتقر إلى صلة، فافتقاره إلى صلة يجعله ناقصا، معرفة ناقصة. فإذا ما هذه؟ محتاجة لصلة وعائد، كما في قوله سبحانه وتعالى: ما وما عند الله باق. هنا ما موصولة بمعنى الذي، الذي عندكم ينفد، والذي عند الله باق. ما عند الله خير من اللهو. ما هنا أيضا موصولة بمعنى الذي، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني في محل ماذا؟ رفع مبتدأ بمعنى الذي. ما وعند الله هذا هو الصلة، ظرف، يعني عند ظرف مكان متعلق ب نقول ماذا قلنا في الصلة، تكون متعلقة بفعل. نعم، الصلة لا تكون إلا جملة، متعلق بفعل تقديره استقر، استقر أو كان أو نحو ذلك عند الله. وخير هذا هو الخبر، خير خبر المبتدأ، خير من الله. إذن معرفة ناقصة. ثانيا وتامة، أي معرفة تامة، وهي التي لا تحتاج لشيء، وهي نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي التي لم يتقدمها اسم، تكون هي وعاملها وصفا له في المعنى. بالمثال يظهر ذلك، مثلا قوله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. إن تبدوا الصدقات فنعما، نعما هذه مكونة من نعمة وما. تقدير الكلام قالوا: إن تبدوا الصدقات فنعما الشيء إبداؤها، نعم الشيء إبداؤها. وعلى هذا نقول: ما هنا بمعنى الشيء، هذا معنى قولنا أنها معرفة تامة بمعنى الشيء. هو فاعل نعمة، لأن نعمة فعل ماض مبني على الفتح، هو يدل على معنى المدح، نعمة يدل على معنى المدح. نعمة الشيء، الشيء هذا فاعل نعمة، ونقول فنعمة هي، نعمة الشيء نقول إبداؤها، أي الأصل نعمة هي، ولكن نقول هي على تقدير مضاف محذوف يدل عليه الفعل قبله، وهو تبدو. إن تبدو الصدقات فنعم ما، فنعم الشيء هي. المراد ليس نفس الصدقات، ولكن المراد نعم إبداؤها، نعم الشيء إبداؤها. فالذي وقع عليه المدح هو إبداء الصدقات، ولذلك نقدر الكلام بهذه الطريقة، فنقول فنعم ما هي، فنعم ما هي، نعم الشيء إبداؤها. نقدر كما قلنا مضافا يدل عليه الفعل تبدو. إذن هذه لما تكون عامة، عامة بمعنى ماذا؟ بمعنى لم يتقدمها اسم، تكون هي وعاملها صفة له في المعنى. وتكون خاصة، وهي بعكس ذلك، وهي التي تقدم عليها اسم تكون هي وعامله صفة له في المعنى، كقول القائل مثلا: غسلته غسلا نعما، غسلته غسلا نعما. هنا تقدم على ما والعامل فيها، العامل فيها هو نعمة، تقدم على ما والعامل فيها اسم، هذا الاسم هي وعاملها وصف له في المعنى. لأننا كما لو قلنا غسلته غسلا، وهذا الغسل صفته ماذا؟ صفته النعمة، نعمة بمعنى نعم الغسل هو، مفهوم؟ فهذه نقول إنها ماذا؟ إنها معرفة تامة خاصة. ملخص ما ذكرنا أن المعرفة التامة على نوعين: معرفة تامة عامة ومعرفة تامة خاصة. فالتامة العامة كقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، ما هنا معرفة بمعنى الشيء، ونقدر مضافا محذوفا تقدير الكلام فنعم الشيء إبداؤها، وهذا المضاف حصلنا عليه من الفعل قبل ذلك، وهو الفعل تبدو. والمعرفة التامة الخاصة هي التي تقدمها اسم هي وعاملها صفة له في المعنى، كقول القائل مثلا غسلته غسلا نعما، أي نعم الغسل. لم يكن شيء وصف في المعنى، المراد أنه وصف في المعنى، هذا ليس في الاصطلاح، ليس من ناحية الصناعة الإعرابية، وإنما هو في المعنى وصف للاسم قبلها. ثم هذان الوجهان الأول والثاني، الوجه الثالث والرابع